في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولسم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها، وما له كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى، ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت بها، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه، وإن جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وهانم السيسي الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.